بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ترجم له الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الطهارة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. قال أبو داود رحمه الله باب مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجناب. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من إناء واحد هو الفرق من الجناب. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله المقدار الذي يجزئ به الغسل، وذكر هذه الرواية عن عائشة رضي الله عنها. وبينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل من هذا الإناء، هذا الإناء بيسع ثلاثة أصع، ثلاثة أصع، يبقى هذا هو الفرق. قلنا روايات أخرى بينت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد، كان يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وكذلك هناك روايات بينت أن عائشة رضي الله عنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق. وبالتالي تعددت الروايات التي تبين مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل أو في الوضوء. وقال ليس الغسل بالصاع والفرق للتحديد والتقدير، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما اقتصر على الصاع وربما زاد عليه. والقدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلة أو إلى مقدار في الزيادة يدخل فاعله في حد الإسراف. فبيذكر هنا مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل، وبالتالي ذكر أن هذا المقدار غير محدد وغير مقدر ولا معين. ولكن نقلت لنا عائشة رضي الله عنها مقدار الماء الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعمله، إما أنه كان يغتسل من هذا الإناء اللي هو الفرق وأن هذا بيسع ثلاثة أصع، أو كان بيغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. وقلنا في روايات أن عائشة رضي الله عنها بينت أنها كانت تغتسل هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء يقال له الفرق. وبالتالي قال ليس المقصود من ذلك هو تحديد أو تقدير مقدار الماء الذي يجزئ به الغسل، ولكن نجد أن الشارع لم يحدد لنا مقداره، لم يحدد لنا مقداره، ولم يعين لنا قدر معين من الماء لا يجزئ أقل من ذلك، وإن كان أكثر من ذلك كان إسرافا. ولكن كل ما في المسألة أن عائشة رضي الله عنها نقلت لنا مقدار الماء الذي كان يستعمله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يستطيع أن يعمم به جميع البدن. وأن الآن المقصد من الغسل تعميم البدن بالماء، المقصد من الغسل هو تعميم البدن بالماء، وبالتالي على أي وجه من الأوجه يبقى ده المقصد من الغسل تعميم البدن بالماء، وعلى أي وجه من الأوجه طالما كان هذا المقدار بيكفي. قلنا سواء كان أكثر من صاع أو أقل من صاع، لكن المقصد من كده هو تعميم البدن بالماء. قلنا والله لو كفى الإنسان ذلك الصاع فاغتسل به فبيع ونعمل، لو كان أكثر من ذلك فبيع ونعمل، ولكن نقول أنه لم يأتي ولم يرد عن طريق الشارع تحديد المقدار الذي يجزئ فيه الغسل ولا يجزئ دون ذلك. ولذلك كما قال القدر المجزئ من الغسل ما يحصل به تعميم البدن على الوجه المعتبر سواء كان صاعا أو أقل من ذلك أو أكثر، ما لم يبلغ في النقصان إلى مقدار لا يسمى مستعمله مغتسلا أو إلى مقدار في زيادة يدخل فعله في حد الإصرار. يبقى لنا نستعمل الماء في القدر الذي يتناسب، قلنا لا يكون هناك إصراف في ذلك الماء، وكذلك لا يكون هناك نقصان عن حد. نقول عرفا كده نقول هذا لا يجذب أي صورة من الصور، قلنا لأن المقصد في الغسل هو تعميم البدن بالماء، فمتى عمم البدن بالماء مع وجود النية طبعا، فمتى عمم البدن بالماء فهذا ما حيجزي في هذا الغسل وفي رفع الجنابة. يبقى لما لم يأتي ذلك الأمر يبقى قلنا أن الأمر لم يأتي على سبيل التحديد أو التقدير، ولكن كما بيّنت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع يتوضأ بالمد، قلنا يبقى دي هذا فعل من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أولى في ذلك. ولذلك لما تكلم جابر رضي الله عنه وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع، فقال رجل كان كثيف أو كثير الشعر، قال هذا لا يكفيني، قال كان يكفي من كان أكثر منك شعرا وكذلك من هو خير منك، كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم. لما اعترض ذلك السامع على كلام جابر رضي الله عنه وقال إن الصاع لا يكفي في مسألة الهدوء وكان كثير الشعر، وقال فإنه كان كثير الشعر وبالتالي لا يجزي في مسألة الغسل، قال كان هذا القدر بيستعمله وهو كان أكثر شعرا منك وأيضا هو من خير منك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المعترض على ذلك هو الحسن ابن محمد ابن حنفية، هذا هو الذي اعترض ورد عليه جابر ابن عبد الله رضي الله عنه وذكر أنه كان يكفي من هو خير منك. وأنه ممكن إنسان ما يقدرش يحدد كيف يكون الاستعمال، لكن ليس معنى ذلك نقول هذا لا يجزي، نقول النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بالصاع يبقى يجزي، يجزي يبقى الصاع يجزي في ذلك كما بين استعمال النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا الاستعمال معناه أنه يصب الماء برفق وكذلك أيضا بيستعمل الدلك استعمال اليد، قلنا حتى نأمن أن الماء قد وصل إلى جميع أجزاء البدن وقد عمم ذلك البدن بالماء. قلنا لكن لو كان الإنسان بيعتاد أنه لا يستطيع يعني استعمال هذا المقدار نقول هذا تقصير من الإنسان، يعني هذا تقصير من الإنسان، لأن نقول هذا لا يجزي هذا لا يصلح، يبقى نقول لا نستطيع أن نقول ذلك الأمر لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل الصاع، لكن نقول أنه هو من تفريط الإنسان أو إصرافه في استعمال الماء لا يستطيع أن نصل ذلك الأمر، قلنا الأمر بيحتاج إلى نوع من أنواع التدريب، وطالما كان يجزي مع النبي صلى الله عليه وسلم فالإنسان يسعى، نقول يعني مش الغرض أن يكون عادي في الإنسان ذلك الأمر، ولكن حتى لو أصاب هذه السنة وهذه الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان لمرة واحدة، لكن لا نستطيع أن نقول أن هذا إيه لا يوجد طالما وردت الروايات الصحيحة المصرحة باستعمال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا المقدار. وبالتالي نقول إن في مسألة الغسل ليس هناك مقدار محدد ولا معين لاستعمال الماء، ولكن غرض تعميم الجسد بالماء، فمتى حصل هذا التعميم يبقى أجزأ عند ذلك، سواء استعمل الصاع أو أكثر من الصاع أو دون الصاع، ولكن كان بتعميم البدن بالماء. ينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وباب في الغسل من الجنابة، يبدأ يصف لنا أو يذكر لنا أبو داود رحمه الله في هذه الترجمة كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم في الجنابة كما نقل لنا ذلك عن طريق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وعن طريق الصحابة رضي الله عنهم في نقلهم لنا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب في الغسل من الجنابة، ثم ذكر العديد من الروايات. كانت الرواية الأولى رواية عن سليمان بن سرد عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنهم ذكروا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم الغسل من الجنابة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيديه كلتيهما. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده الغسل من الجنابة قال أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا وأشار بيدي كلتيهما. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله

صلى الله عليه وسلم إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال إن تحت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر. قال أيضا هي ضعيفة، هذه رواية ضعيفة، إن رواية تبقى مشهورة على ألسن الناس ولكنها أيضا هي رواية ضعيفة. ثم ذكر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من ترك موضع شعرة من جنابة لم يغسلها فعل بها كذا وكذا من النار. قال علي فمن ثم عديت رأسي فمن ثم عديت رأسي فمن ثم عديت رأسي وكان جزء شعره رضي الله عنه. ولكن أيضا هذه رواية ضعيفة، هذه رواية ضعيفة كما يقول ذلك المحقق. قال باب في الغسل من الجنابة، أي كيف يغتسل من الجنابة، ما هي الصورة المثلى لاغتسال الإنسان من الجنابة. وإلا فأصل الغسل تعميم البدن بالماء، أصل الغسل تعميم البدن بالماء. لو كان الإنسان عليه جنابة وعلى ذلك انتوى رفع الحدث ثم انغمس في ماء نقول على ذلك رفعت الجنابة، قلنا لأنه تم تعميم الجسد بالماء. لكن بنذكر كيفية غسل النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى كيف كان يغتسل صلى الله عليه وسلم، يبقى اتباع السنة في ذلك. وإلا الفرض في هذا الأمر هو أن نعمم البدن بالماء، فمتى عمم البدن بالماء مع اقتران هذا العمل بالنية لرفع الحدث يبقى يجزئ هذا الأمر. لذلك كما بينا لو انتوى رفع الجنابة ثم انغمس في ماء البحر فخرج، يبقى نقول قد رفع بذلك الجنابة لأنه تم تعميم الجسد بالماء بعدما انتوى رفع الحدث. نقول لكن الغسل المسنون كيف كان بدء ذلك الغسل عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فقال كيف كان يغتسل من الجنابة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده الغسل من الجنابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا، أي أنه يسيل هذا الماء على رأسه ثلاثا، بيأخذ ثلاثة أكف ثم بيصب ذلك على رأس صلى الله عليه وسلم ويخلل الشعر بأصول بيخلل الشعر بالأصابع حتى يصل إلى منابت الشعر. يبقى دي أول صورة من الصور عند غسل الرأس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيحث بيديه بكفيه الماء ثم يصب على رأسه ويستعمل الأصابع حتى يصل إلى أصول الشعر إلى منابت الشعر. يبقى تكلمنا عن مسألة الوضوء، في الوضوء بقى مسح الرأس كما بينا، في مسألة الغسل لابد من إنقاء البشرة، لابد من إيصال الماء إلى البشرة. كنا عندما غسل الوجه بيجزي قلنا ظهر اللحية، ظهر اللحية إن كانت كثة إن كانت كثيفة، لكن الآن نقول في الغسل لابد من إيصال الماء إلى البشرة. يبقى هنستعمل الأصابع ونخلل حتى نصل إلى أصول الشعر سواء كانت في اللحية أو كان في الرأس. ولكن السنة ابتداء كما بين النبي صلى الله عليه وسلم وكما بينت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث ثلاث حثيات على رأسه يصل بأصابعه ويخلل بأصابعه حتى يصل إلى أصول أو منابت الشعر. قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأفيض، أي فأنه كان يسيل هذا الماء على رأسه، كان يسيل الماء على رأسه، يبقى حفنة من الماء يضع على رأسه ثم يدخل الأصابع في أصول الشعر حتى يصل إلى منابت الشعر. قال أما أنا فأخذ من كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، أما أنا فأخذ من كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. وأشار بيدي كلتيهما، قال في الحديث أن الإفاضة ثلاثا باليدين على الرأس، وهذا متفق عليه أن الإفاضة ثلاثا باليدين على الرأس متفق عليه. يبقى أول أمر يعني يصب هذا الماء ثلاث حثيات على رأسه مع كل أساسا كف من الماء، يبدأ يخلل بأطراف أو بأصابعه يخلل هذا الشعر حتى يصل إلى منبت الشعر أو إلى أصل الشعر. قال أن اللفاظ ثلاثا باليدين على الرأس وهذا متفق عليه. قال ألحق به سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالتثليث من الوضوء، فإن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، فإذا استحب فيه ثلاثة فبالغسل أولى. ولا يعلم في هذا خلاف إلا من فرض به الإمام أبو الحسن الماوردي، قال لا يستحب التكرار في الغسل. يا ترى هل الغسل مرة واحدة ولا من السنة هو الغسل أيضا ثلاثا؟ هو ده مقصد الكلام، هل يا ترى الغسل كده مرة واحدة ولا الغسل ثلاثا، يبقى هذا مسنون أم لا؟ فعلى ذلك قالوا، طبعا بينا قبل ذلك مسألة الوضوء، الوضوء مرة واحدة تجزئ طالما تم استيعاب واستغراق العضو بأكمله. قلنا الوضوء يبقى لابد من استغراق العضو بالماء، وبالتالي يجزئ مرة واحدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرة مرة ومرتين مرتين وتوضأ ثلاثا، وكان غالب وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا، لكن بين لنا أن هذا وضوء يجزئ لو توضأ مرة واحدة طالما تم تعميم أعضاء الوضوء بالماء وتم استيعاب هذه الأعضاء بالماء. في مسألة الغسل أيضا، أصلا تعميم الجسد بالماء، طالما تم تعميم الجسد بالماء وانتوى الإنسان بذلك رفع الجنابة، يبقى على ذلك هذا غسل يجزئ في رفع ذلك الحدث. لكن بيتكلم على الأمر المسنون، هل يستحب ان احنا اساسا نكرر هذا الغسل ثلاثا، يبقى ثلاث مرات زي ما بنكرر كده في الوضوء، ولا هي مره واحده؟ لما اتكلمنا في مساله الوضوء قلنا من السنه المسح على الراس مره واحده، من السنه المسح على الراس مره واحده، لكن غسل باقي الاعضاء ثلاثا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، هل الغسل كده مره واحده؟ نقول مره واحده يجزئ، لأنه طالما تم تعميم الجسد بالماء. لكن بيكلم على الاستحباب، هل يستحب تكرار الغسل أم لا؟ فقال على ذلك قياسا على مسألة الوضوء وقياسا أيضا على مسألة الرأس، قال ألحق به سائر الجسد قياسا على الرأس وعلى أعضاء الوضوء وهو أولى بالتثليث من الوضوء، أدى الغسل أولى، لأن طبعا هنا الوضوء مبنى على التخفيف مع تكراره، الوضوء ده بيتكرر، الغسل ما بيتكررش يعني في كل يوم، قلنا يعني هذا بيغتسل يعني في كل أسبوع مرة، في كل يوم مرة، قلنا في كل يومين، لكن غير الوضوء بيتكرر طبعا على مدار اليوم. فقال إن الوضوء بنتوضأ ثلاثا، وده طبعا أدي السنة وتمام وكمال السنة كما بينا قبل ذلك، فهل الغسل أولى؟ الغسل إيه أولى؟ فده نقول هو يقول عنه العلماء قياس الأولى، قياس الأولى يعني بالضبط كده كما قال ربنا سبحانه وتعالى، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فنقول والله إذا هنا الآية بتقول فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وبالتالي طب لو الضرب، يقول لك لا ده يبقى الضرب هنا إيه بقياس الأولى، ده هو أولى بالمنع، يبقى ده أساسا لما ذكر الأمر يبقى نقول إن هو نبع على الأدنى، وبالتالي قلنا إشارة الأعلى، يبقى الضرب هنا يقول لا ده أعلى من هذا الكلام، يبقى هذا قياس الأولى، قياس الأولى، يبقى الحكم أساسا الفرع اللي احنا هنقيسه على الأصل هو أولى في التقديم في الحكم، أولى في التقديم في الحكم، ولكن نبه الشارع إلى هذا الأدنى، نبه الأدنى، قلنا طبعا بالأدنى ينبع على الأعلى، فده بيسميه العلماء قياس الأولى، قياس الأولى، وإن في القياس دايما عندنا أصل وعندنا فرع، وبيشترك الأصل مع الفرع في العلة، وبالتالي إن كان الحكم ده لا يختص بأصل فقط ولكن حكم متعدي يبقى هنعديه إلى الفرع، يبقى زي ما نقوله كده الخمر، يبقى الخمر كده العلة الإسكار، فإذا وجد الإسكار من أي مادة من المواد يبقى نقول والله هذا حكم حكم الخمر، بنحكم عليه كده بالخمر لوجود العلة، وإن دايما الحكم يدور مع العلة، الحكم دايما يدور مع العلة، طالما وجدت العلة يبقى لابد أن يكون المعلول، فنقول العلة موجودة واشترك الفرع مع الأصل في العلة يبقى احنا هنعد هذا الحكم، نقول الله الحشيشة يبقى حكم الحشيشة أنها أيضا هي خمر، لماذا؟ قلنا لأن العلة موجودة وهي الإسكار، فيبقى هنا بنحكم بها بنقيس على مسألة الخمر، يبقى عندنا أصل وعندنا فرع كده أو فرعيات، فرعيات دهيت نقول لو لم يأتي دليل تنصيص عليها نبقى هنلحقها بالأصول طالما اشترك في العلة، وكان الحكم ده لا يختص بالأصل ولكن حكم متعدي. هنا نفس القضية كما بينا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى نهى أن تقول لأحد الوالدين أف، يبقى نقول لو تردد النفس بشدة أو نقولنا كلمة تؤذيه، طب الضرب هنا الشتم السب، نقول لك لا ده أولى بقى بالمنع، فده قياس الأولى. هنا نفس القضية يقول هو أولى بالتثليث من الوضوء، يعني يبقى قياسا على الوضوء على الرغم أنه هيقص على الوضوء، لكن قال هذا أولى لأن الوضوء مبني على التخفيف مع تكراره، يعني بيكرره وابنى على التخفيف، ومع التخفيف قال ان احنا نتابع ومن السنة هو المواظبة على الثلاث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب الغسل لا يتكرر كما يتكرر الوضوء، فقال يبقى هو اولى بذلك الحكم. قال واولى بالتسليس من الوضوء، فان الوضوء مبني على التخفيف وتكراره فيستحب فيه الثلاث، ففي الغسل اولى. قال يعلم ولا يعلم في هذا خلاف، يبقى ده تكرار الغسل نقول مستحب مستحب الى نصل الى الثلاث. قال ولا يعلم في هذا خلاف الا من فرض به الامام الحسن الماوردي. قال لا يستحب التكرار في الغسل، لعل مكتوب عندكم يستحب التكرار في الغسل، لكن لا يستحب التكرار في الغسل. هنا اللفظ هنا كلمة لا يعني مش موجودة محذوفة، لكن هي لا يستحب التكرار في الغسل، ده كلام أساسا مخالف للعلماء، ألا يستحب يعني غسل مرة واحدة ولا يستحب التكرار، ليس من باب السنة التكرار، ليس من باب السنة التكرار، ولكن طبعا قول العلماء أنه من السنة التكرار، بل يستحب التكرار بل هو أولى من الوضوء كما بين في الوضوء. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة، يبقى هذه صورة من الصور اللي هو هيحصل ثلاث حثيات على رأسه، وأيضا يخلل الشعر حتى يصل إلى أصول الشعر بتخليل بين بالأصابع بين الشعر، دي صورة من الصور. كل ده طبعا هو هنذكر بعد كده إن شاء الله تعالى الصورة من ابتدائها إلى انتهائها كيف يكون المسنون، وأن كل رواية بتذكر جزئية من الجزئيات، لكن أين موضع الجزئية من الغسل بأكماله؟ وأن مجموع الروايات هنعلم كيف كان الاغتسال بالترتيب كما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلاب، فأخذ بكفيه فبدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال إذا اغتسل، إذا أراد أن يغتسل. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة دعا بشيء من نحو الحلال، إذا أراد أن يغتسل معناه إذا دخل الخلاء، قلنا إذا أراد أن يدخل الخلاء، كان إذا دخل الخلاء قال بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، قلنا بديه معناه إرادة الخلاء. كنا طبعا الكلام ده يفهم من السياق كان إذا اغتسل دعا بشيء من نحو الحلال بعد ما اغتسل، ولا نبقى هنا في الحالة دي إذا أراد الاغتسال، يبقى يفهم كده إذا أراد الاغتسال كان دعا بشيء من نحو الحلال. فقال الخطابي رحمه الله الحلاب إناء يسع قدر حلب ناقة، وده صورة من الصور اللي فسرت بها الحلاب، ولكن هي أمر مشكل عند العلماء ما هو الحلاب، هو طيب بيمسه ويضع في بدنه عند الاغتسال ولا ما هو الحلاب؟ فقالوا الحلاب هو طيب، البعض قال إنه طيب والبعض قال لا ده إناء، هذا الحلاب يسع يعني قال قدر حلب ناقة. العلماء تكلموا واختلفوا في تفسير ما معنى الحلاب، يعني كان دعا بشيء من نحو الحلاب، الحلاب ده قالوا طيب نوع من انواع الطيب بيصيب البدن عند إرادة الاغتسال ولا هو إناء، فالعلماء اختلفوا. فقال الإمام الخطابي رحمه الله هو إناء، قال يسع قدر حلب ناقة، وأيضا تأولوا على استعمال الطيب في الطهور، وقالوا إن نوع من انواع الطيب بيستعمله عند إرادة الغسل، وبالتالي لما قالوا طيب قالوا يعني طب الطيب يستعمله عند الغسل ليه؟ ده هو بيغتسل، يبقى لو وضع الطيب نقول يعني هذا الطيب يتناسب ان يضع الطيب بعد الغسل، لكن قال ان هو يضع هذا الطيب على بدنه ثم يغتسل، وبالتالي نجد ان هو هذه لفظه مشكله عند العلماء، هل مقصود بالطيب ولا مقصود باناء بالتالي بيستعمله في الغسل؟ وقال هو طيب اناء ضيق بيستعمل في إزالة قبل الاغتسال إزالة الأوساخ والضرر الذي يكون على البدن، وبالتالي نجد العلماء لم يقفوا على وصف محدد، لكن قلنا أن البعض قال كذا والبعض قال كذا، وبالتالي ممكن نقرأ عند بعض العلماء يقول ومن السنة هو قبل الاغتسال أن تمس شيئا من الطيب على بدنك، جاب الكلام ده منين؟ من تفسير أن الحلاب ده المقصود به طيب بيمس به البدن قبل الاغتسال، يبقى دي صورة من الصور. لذلك قلنا أن هذه لفظة مشكلة عند العلماء، ما وقفوش على المقصود منها، هل هو طيب فعلا ولا إناء إناء ذهب يسع قدر حلب ناقة وهو إناء ضيق بحيث أنه بيستعمله في إزالة الأوساخ والضرر على من على بدنه قبل الاغتسال أم لا؟ قلنا دي كلها صور، ولكنهم لم يقفوا على تفسير محدد في ذلك، ولكن اللي بيغلبه أكثر علماء أنه عبارة عن إناء، قال هذا ما يتناسب، ده عبارة عن إناء يقال له الحناب، هذا الإناء بيسع قدر حلب إناقة وبالتالي كان يستعمله في الاغتسال. قال فأخذ الماء الذي في الحناب بكفيه، قال فبدأ صب الماء ابتداء بشق أي جانب ثم الأيمن الأول ثم الأيسر، ثم صب الماء على جانب رأس الأيسر، ثم أخذ بكفيه، هذه إشارة إلى الغرفة الثالثة، فقال بهما على رأسه، قال في إطلاق القول على الفعل مجاسا، فقال بهما على رأس فعل، لكن قال فقال بهما، فقال بيديه، باليد ما بتتكلمش، لكن ده على سبيل المجاز، على سبيل المجاز، يبقى زي ما اللسان كده بيتكلم، يبقى ده كلام اللسان، كلام اليد بالفعل، كلام اليد بالفعل، ولذلك قال بيديه هكذا، يبقى قال بيديه هكذا، بيقول اليد ما بتتكلمش، لكن ده الفعل، نسب الفعل إلى اليد كما بينسب القول إلى اللسان، فقال إن هو أساسا يبقى بمجاز على الفعل. قال صب الماء بكفاء على رأسه، والحديث استحباب البداية بالميامن في التطهر، يبقى أخذ كده حفنة بدأ بشق الرأس الأيمن ثم الأيسر، يبقى هذه أيضا سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، نحن نضع مع الرأس وانتهت، لا يعني أقول لك طب لماذا لا تتبع السنة؟ والسنة أساسا أمر منصور، قلنا خاصة أن الاستعمال هو موجود، يعني السنة مش هتلزم الإنسان استعمال أزيد، ولكن هي تلزم الإنسان كيف نبتدئ، وفي النهاية كده المحصلة تتساوى، لكن هذا طبعا أصاب السنة والآخر لم يصب السنة، كما بينا في مسألة يعني لبس النعال، قلنا لبس النعال والله في يمين وفي شمال، فهنبدأ بالشمال ثم اليمين أو اليمين ثم الشمال، في النهاية المحصلة تبقى واحدة، تم لبس النعال، لكن نقول طب لماذا لم تصل السنة؟ قلنا يبقى في الحالة دي لبس النعال يبدأ باليمين ثم الشمال كما بين النبي صلى الله عليه وسلم، قلنا خاصة ان هو يعني كل من لبس النعال يبقى في النهاية كده لبس النعال في كلتا رجلين، ما في كلتا رجلين يبقى في القدمين، قلنا الله طب ابدأ باليمين، طب لماذا انك انت اساسا تفوت هذه السنة؟ قلنا وان هي مش هتلزمك بفعل زائد، يعني مش هتلزم الإنسان بفعل زائد، لكن كل مسألة الترتيب بس، يبقى مش هتلزمك بفعل زائد، لكن المقصد المطلوب الترتيب تعي، يبقى في إدراك، يبقى لنا مقاصد في كل فعلة حتى لو كانت فعلة يسيرة. فلذلك كما ورد عن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيبدأ بشق رأس الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفيه فقال بهما على رأسه. قال في استحباب البداية بالميامن في التطهر، وكما قالت عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم، كان يعجبه التيمم في طهوره وفي ترجله وفي تنعله وفي شأنه كله، يبقى ده سنة مقصورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكما نقلت لنا عائشة رضي الله عنها يبقى ادي اجمال الكلام، ادي الامر على اجماله، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم، وذكرت كده يعجبه التيمم في التطهر، يعجبه التيمم في الترجل تسريح الشعر واللحية، يعجبه التيمم في التنعل، ولذلك قال في لبس النعال ان نبدأ باليمنى في لبس النعال، في خلع النعال قال نبدأ باليسرى، كلام صريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وختمت وقالت وفي شأن كله، يبقى نقول البدء باليمين، وامتى بنبدأ باليسار نجد ان هي ادلة وردت، وبالتالي بنقدم هنا القدم اليسرى قبل اليمنى، نقدم اليد اليسرى يبقى ونمنع اليمنى، يبقى التمسح والخلاء بنقدم اليسرى لكن لا نتقدم باليمنى، نقول والله عندما يقول الانسان نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان نمس الذكر باليمين، وقلنا يبقى اليمين تصان، يبقى اليمين تصان، وبالتالي بقياسا اليسرى تقدم في كل مستخبث او مستقذر، لكن اما اليمنى فهي تصان على ذلك كما بينت السنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في شأنه كله، ففيها استحباب البداية بالميامن في التطهر حتى في تغسيل الميت، وابدأوا بميامنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأم عطية لما أرادت أن تغسل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم، قال ابدأوا بما يمنها ومواضع الوضوء منها. يبقى حتى في تغسيل الميت، حتى في تغسيل الميت، يبقى هذه سنة مقصودة، يبقى هذه سنن مقصودة. قلنا ممكن بعادة الإنسان يفعل ذلك الأمر، لكن نقول لابد من القصد، وأن القصد حتى يثاب عليها، لأن السنن المقصودة يبقى قصد الإنسان فعل السنة، ممكن فعله يوافق السنة ولكن دون أن يعلم. نقول لو كان فعله ووافق السنة بلا علم نقول يبقى لا يثاب على ذلك، لا تثاب إلا إن كان فعلا أنت فعلك وافق السنة وقصدت بذلك موافقة السنة. قلنا ممكن، قلنا عادة الإنسان نفس النعال اليمنى ولد ثم اليسرى، ده عادته، يقول لك أنا أحب كده، أحب ألبس اليمين الأول. نقول لماذا؟ هو بيحب كده، طبعي، أمر كده طبعي، مجبول على كده، يبقى موافق السنة هو، لكن نقول لا يثاب لأنه لابد من قصد السنة. يبقى نقول ممكن السنة تتفق مع طباع الإنسان، فعلى ذلك نقول لكن بيفوت منه الثواب، أهو بيفوت الثواب، فعلى ذلك يبقى قصد. يبقى لماذا بنبدأ بلبس اليمنى؟ قلنا أن السنة دعت إلى ذلك، دعت إلى ذلك. يبقى دايما كده خلي عاداتك كلها مع السنة، حول كل العادات تبقى مع السنة، يبقى هذه عادة ولكن نقول فعلة مقصودة تفعلها بقصد اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو فقط قلنا فعلة كان الإنسان بيستويها قبل، حتى ايه، قبل معرفته بالسنة. قال استحباب البداية بالميامن في التطهر. قالت أيضا عائشة رضي الله عنها لما قيل لها كيف كنتم تصنعون عند الغسل، فقالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه 3 مرار، ونحن نفيض على رؤوسنا كنساء يعني 5 من أجل الضفر، من أجل طبعا الضفائر بتاعة الشعر وطبعا طول شعر المرأة، فقالت نحن نفيض على رؤوسنا 5 من أجل الضفر، يبقى الخاصة من الشعر. وطبعا هذا قول عائشة رضي الله عنها، ولكن كما بينا الرواية ضعيفة. حارث بعد ذلك الكلام عن أم سلمة رضي الله عنها لما بين لها النبي صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل المرأة من الحيض، فذكر لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تفيض على رأسها 3، يبقى المرأة كالرجل في مسألة عدد المرات التي تحت فيها الماء على رأسها، يبقى كان يصب على رأسه 3 حثيات، كذلك فعل المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك لأم سلمة رضي الله عنها لما سأل كيف تغتسل المرأة من الحيض، قال يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيد على سائر جسدك. يبقى دي حدثت رواية بعد كده، وطبعا هذه رواية أيضا صحيحة، وبالتالي يبقى المرأة كالرجل في مسألة عدد المرات التي تصب فيها الماء على رأسها، وبالتالي كانت الرواية دي ضعيفة على الرغم أنها تتناسب مع المرأة في الظاهر كده تتناسب. وحتى أبن عائشة رضي الله عنها كما قالت ونحن نفيد عروسنا 5، يا ترى قالت من أجل الضفر، يبقى من أجل أساسا اللي هي ضفائر المرأة، يبقى من أجل قرون المرأة، فعلى ذلك قالت من صبع حتى يعني نأمن أن الماء قد وصل إلى منابت الشعر، لكن ليس لنا يعني في الشعر المسترسل. كل ما في المسألة أن مسألة الغسل ده المقصد منه إيصال الماء إلى البشرة، إلى نقول الجلد، إلى جلد الإنسان، غير قلنا الوضوء بيجري كده مسح ظهر اللحية إن كانت كثيفة، وكذلك مسح الرأس، فبنمسح على نمرد يد المطلع على الشعر، ما بنصلش إلى منابت الرأس، لكن في الغسل ده المقصود إن إحنا نصل إلى منابت الرأس، فنقول وكأن الشعر ده قد أزيل، يبقى لو كان الشعر ده قد أزيل ماذا نفعل؟ يبقى لابد نصل الماء إلى البشرة ذاتها، فكذلك ده في الغسل، وبالتالي نتعاهد الشعر ونخلل الأصابع بين الشعر حتى نأمن أنه قد وصل إلى البشرة، فنقول المرأة كالرجل كذلك، المرأة كالرجل، الشعر المسترسل الطويل نقول إحنا مش محتاجين نلف شيء، يعني ده شعر مسترسل، غير أنه هو بنصل إلى منابت الشعر، فمن الشعر واحدة عند رجل المرأة، وبالتالي يجزي عند المرأة 3 حثيات كما يجزي ذلك عند رجل، فلا فرق بين المرأة والرجل. تقول أم المؤمنين رضي الله عنها إن نغسل رؤوسنا 5 يصل ماء إلى أصول الشعر شرب على وجه الكمال، وقول عائشة رضي الله عنها هذا ظاهره حكم الرفع، ففي أن المرأة تغسل رأسها 5 مرات، لكن الحديث ضعيف، ومع ضعفه معارض أيضا لحديث أو معارض لحديث أم سلمة رضي الله عنها الآتي في باب المرأة تنقش شعرها عند الغسل بلفظ يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات من ماء ثم تفيدي على سائر جسدك ثم تفيدي على سائر جسدك. يبقى الرواية ضعيفة وكذلك أيضا تعارض بهذا الأمر. لكن قلنا حتى لو صحت الرواية يبقى هنجمع بين الأمرين، هنجمع بين الأمرين. قال نحن في العروسية خمسة من أجل الدفء. قلنا لو المرأة لم تأمن أن الماء قد وصل ماء شعرها في ثلاث حثيات، قلنا الغرض أنه إيصال الماء، فإن لم يصل استعملت الأولى والثانية والثالثة ولم يصل بعد، يبقى لم تأمن الماء قد وصل إلى أصول الشعر، يبقى ممكن يصل إلى خمسة، ده جمعا لو كانت الرواية صحيحة. ولكن طبعا رواية أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر تحت على رأسها ثلاث حثيات، قلنا حالها كحال الرجل. ثم بينقل لنا بعد ذلك الرواية التالية، وهي رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيفرغ بيمينه على شماله، ثم بعد ذلك قالت يغسل فرجه وربما كنت عن الفرج. يبقى بتقول كده يعني في الابتداء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفرغ بيمينه على شماله، وبعد ذلك كان يغسل الفرج لإزالة الأذى والقذر الموجود كأثر ذلك المني، وكان يستعمل في إزالة ذلك الأذى الشمال. يبقى ياخذ الماء باليمين ويصبه، وقلنا الشمال تباشر غسل ذلك الفرج. قلنا يبقى الإنسان في التمسح من الخلاء يبقى يتمسح بالشمال ولا يقدم اليمنى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نتمسح الخلاء باليمين. وكذلك أيضا قلنا لأن الغرض إزالة الأذى والقذر موجود كأثر المني على فرج هذا الإنسان، فكان يغرف الغرفة بيده اليمنى ثم يصب ذلك على فرجه ويباشر الفرج ب الشمال. فنقول شو الله ده كده نهى استعمال اليمنى، استعمال اللي هي ممارسة الشيء اللي تباشر هذا الشيء، لكن الصب ليس بمس، الصب ليس بمس. عشان كده نقول ان الذي يقوم بتغسيل الميت يغتسل، يعني من باب الاستحباب. يبقى في الحالة دي اللي يغتسل اللي هيغتسل اللي باشر اساسا تغسيل الميت غير الذي يصب الماء، يبقى الصب ده غير اللي هو بشر الغسل، بشر الغسل يبقى بشر هذا الإنسان في غسله، لكن نقول صب الماء أمر آخر. هنا نفس القضية، يبقى نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسح بالخلاء باليمين، يبقى كلامنا تمسح استعمال اليمنى أن تمارس إزالة ذلك الأذى الموجود باليمين، لكن بالصب الماء ما فيش حرج، وبالتالي كان يأخذ الكف من الماء بيد اليمنى ثم يفرغه على فرجه ويغسل ذلك الفرج بشماله كما تقول عائشة رضي الله عنها. وهنا أيضا بيبدأ بغسل الفرج ابتداء قلنا حتى يزيل الأذى والقذر المتبقي كأثر هذا المني على فرجه. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الرواية المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.